الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. مرد جزاكم الله خيرا أحسن الله إليك. إحنا وقفنا عند قوله جل في علاه وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون وقلنا بأن الله تعالى قد من على سليمان عليه السلام عندما دعا ربه جل في علاه وقال هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو يصلي عندما تعرض له جني بكرة من النار أخذ النبي صلى الله عليه وسلم وأخذه فقبضه حتى أنه وجد برد لعابه على يده بأبيه وهو أمي. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كاد يربطه في سارية المسجد قال يعني لولا دعوة أخي سليمان لكان مربوطا لوجدتموه مربوطا في سارة المسجد يلعب به الصبيان. ولكن كما قلت بأن الله جل في علاه قد من على سليمان أن استجاب له عندما رفع يديه داعيا ربه جل في علاه راجيا إياه رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. وقد استجاب الله لسليمان عليه السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته طيب الله أنفسكم جميعا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهنا سليمان الله جل في علاه قد من الله عليه بالفهم يعني من الله عليه أولا قبل هذه المنن الحسية المنن المعنوية المهمة التي هي أهم شيء. وأيضا يعني يمكن نستنبط من هذه المسألة أمرا مهما أريد أن أراها أن أرى هذا الأمر عندكم بأن النبي سليمان الله جل في علاه جعله ملكا على الجن وعلى الإنس وحشر له الجنود من الجن والإنس والطير الجميع يحشرون له. وقد من الله عليه كما قلنا بأنه لما حدث القضية والقصة التي حدثت وكلكم تعرفونها وحكم فيها داود ثم حكم فيها سليمان قال الله جل في علاه عنهما كلا يعني آتينا حكما وعلما لكنه فضل سليمان بقوله ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. بوركت أبا عائشة جزاك الله كل خير. الآن أنا أريد منكم شيئا ما الذي تستفيدونه من قوله جل في علاه وحشر سليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. نعم الفائدة خاصة من الفعل المجهول كيف ذلك يا أستاذ زنعين جلي لنا ما عندك أن الله ثبت أركان ملكه بفضله سبحانه وتعالى. نعم بفضله تجد شيئا آخر أشرف الفضل عامة خصص على قدر ولو على جهاد الخير، يعني قاربت جدا الجهاد، قاربت جدا. طيب هو الحق بأن لا بد أن تعلم، شوف الملك الواسع هذا مع أيضا أن الجن والطير والإنس الكل جميع يسمع له ويطع ويطيع لما سلطان العلم، وأنت تعلم أنه لا يمكن لملك أن يكون ملكا حقا ناجحا ولا أن يكون سيدا مطاعا إلا بالعلم، والجاهل لا يسود قومه بحال من الأحوال. ولذلك نحن نقول لو كان يعني ملكا يعني ملكا قويا ذا شخصية لكنه يعني جاهل لكنه من الجهل بمكان لا يسود، وسيسود إن اقتنى العلماء. شوف بعد الخلفاء الراشدين الأربعة كانت الخلافة مزدهرة أيضا مع معاوية رضي الله عنه وارضاه، نعم، لكن ما ازدهرت الخلافة بحال من الأحوال إلا عند من؟ إلا عند من؟ ممتاز يا دكتورة ندى، ما شاء الله والحمد لله، هذا ما شاء الله يعني هذه كلمات من نور لكن سيتبعها كثير من الأمور. نعم ممتاز ممتاز. نعم كلام صحيح. عمر بن الخطاب أنت لست معنا نعيم، أنت نايم الآن ولا بد أضربك على رأسك حتى تستيقظ. أنا قلت بعد الخلفاء الراشدين الأربعة أنت نائم، هذه النهاية. عمر بن عبد العزيز هذا هو، ممتاز يا دكتور. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه طبعا هذا لأنه كان عالما، عمر كان عالما وكان يقرب إليه العلماء، كان عالما وكان يقرب إليه العلماء، هذه من أهم الأمور التي مكنت له. فكان عالما وكان حوله العلماء، لذلك انظر في عامين الذئب حرس الغنم. فهنا سليمان عليه السلام الله جل في علاه بين أنه منحه العلم أولا ففهمناها سليمان، وكلا أتينا حكما وعلما، فأتاه الله جل في علاه العلم والفهم، فلذلك سير المملكة بأسرها بسبب أنه العلم. نعم. وحوش لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة، وقلنا هذه معجزة أنه كان يسمع ويفهم ويعقل لغة الحيوانات. تفضل تفضل أبا عائشة موافق مسدد. قالت نملة، وهذه فقه النملة. وحوشر سليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. هذه كما قلنا نملة تفقهت فنجت وأنجت كل من خلفها، وأيضا من فقهها ودقة فقهها اعتذرت للأماجد الأفاضل، قالت لا يحطمنكم سليمان هو لا يرى ولا يشعر ومعهم والذين معه لا يشعرون، فإذا العذر لهم فأنتم أسرعوا وانجوا بأنفسكم. قالت لا يحطمنكم سليمان وجنودهم لا يشعرون. ما الذي حدث؟ فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي ونعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فتبسم ضاحكا من قولها بعدما علمه وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، فهو طلب من الله جل وعلا أن يشكر النعمة. وهذا أيضا لابد أن تعلم، العالم إن كان فقيها يعرف كيف يرتقي عند ربه جل في علاه، علم أن النعمة قد أتت ويعلم أن الله تعالى يذكره بهذه النعم، ويعلم بأن الله ما ينعم على العبد إلا ويبتليه في هذه النعمة، وعليه أن يسارع بالعبادة لله جل في علاه إزاء هذه النعمة. وعبادة النعم الشكر، والشكر يكون بالاعتقاد الإقرار ثم بعد ذلك التحدث بها ثم ترجمة ذلك فعليا على الجوارح. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ولما كانت المسألة في التوفيق والتسديد ليست إلا لرب العالمين هو الموفق المسدد سبحانه وجل في علاه وما بكم من نعمة فمن الله، فقام سريعا فرفع يديه ودعا ربه جل في علاه فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. إقرار ونسبة النعمة لباريها ومسارعة في مرضات الله جل في علاه في التطبيق العملي للتعبد بهذه النعمة العظيمة. قال فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني، وقال ربي أوزعني هنا ناسب أن يأتي بالربوبية على مثل هذه النعائم. أولا فيه عندما يأتي ويتوسل لله جل في علاه بربوبيته فإنه يقر بأن النعمة منه وأنه الذي يملكها، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. يا عبادي كلكم ضال، حتى قال وقال الله جل في علاه إنما يعملكم وفيكم إياه فمن وجد خيرا فليحمد الله لأنها الأصل منه، هو الأول سبحانه جل في علاه. فقال رب، ناسب أن يقول ربي وأن هذه من نظائر الربوبية أنه أنعم علي بنعمة لم ينعم بها على أحد بعدي وأنه هو الذي فضله الله جل في علاه على العالمين بسماع العجموات. خلى نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن نبينا لما جاءه الجمل واشتكى له علم لغته وقال له إنه يشتكي منك أنك تجيعه وتدئبه. نعم. فتمثل ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك، لا وفق إلا بك، أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. هنا الآن تمام الإقرار بأنه لا ينظر أمامه النعمة التي أنعم عليها فيها، بل ينظر أن الله تعالى أنعم عليه في جميع ما هو وجميع الأسرة وجميع الخلق. قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، ونعمل صالحا ترجمة لهذه النعمة، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، وأن أعمل صالحا ترضى وأدخلني برحمتك. شوف هنا أيضا قيد، وأن أعمل صالحا ترضى، ما الذي يفيدك يا أستاذ نعيم قبل أن تستأذن من قوله وأن أعمل صالحا ترضى؟ هذا التقييد في الوصف ما الذي يفيدك؟ ما يمكن ما عندكم إجابة، هذا ما يمكن يعني. ليس كل مقبول، نعم الاتباع العبادات التوقيفية ممتازين، هناك ما هو فوق ذلك، لكن إجابتكم صحيحة. نعم، لما يقول ونعم صالحا ترضى يعني يأتي على وفق ما شرعت، يعني يأتي على وفق ما شرعت. فكل إنسان قد يأتي بشيء يحسب أنه صالح فيه وهو ليس بصالح في نفسه، يحسب أنه صالح في نفسه وليس بصالح في نفسه، ليس بصالح. ونعمل صالحا ترضى وأدخلني برحمتك في عبادك الصالح، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. توسل لله جل في علاه برحمته أن يدخل الله في عبادك الصالحين، اللهم أدخلنا في عبادك الصالحين، اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. توسل بالرحمة حتى يستجيب الله له، وأهم ما دعا به أن يدخله الله في عباده الصالحين. نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا من الصالحين جميعا يا رب العالمين. فتوسل برحمة الله جل في علاه ليصل إلى عباده الصالحين، وأن أعمل صالحا ترضاه. وهذه معنى ترضاه هنا بيان على أنه يكون فيه الإخلاص، وأيضا يأتي وفق الشرع. وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وقال في عبادك الصالحين شرف العبودية والصلاح أيضا في ذلك، والصالح ما غلبت حسناته على سيئاته. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا يا رب العالمين. قال وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. نقف عند هذه الآية، نقف عندها. وتفقد الطير لأنه جنود أيضا له، هم جنود له، فتفقد الطير وكان الهدهد مهندسا يعرف كيف يأتي له بالأماكن، هي المياه الجوفية كما يقولون، يأتي له بهذه. يا زول ماذا أفعل معك يا زول؟ أنا متضايق جدا من هذا التفريط الذي أنت فيه الآن، أنت ضع منك كثير من الأمور. لو سمحت أجبني، ما لفت في قوله وحشر سليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يزعون، ولفت أيضا البيانية في قوله وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. تفضل. أما الثانية فلعلك سمعتها، دخلت قبلها فسمعتها، وأيضا أظن أشك أنك تجيبها. طيب والأولى أجبني عليها، دعوة محمودة يا ابني، أنت انا بقى فقط اقول الذل هو يموت على نفسه امامي، مش عارف انا ايش اللي فيها، انا متضايق اصلا انت بتضحك. الفوائد المستنبطة: الملك بحق والعلم ولا يسود جاهل، الملك بحق والعلم ولا يسود جاهل. لا تلقنك الإجابة الأولى، أنت الآن ساكت، الآن هو دخل مع الذل، الآن الذل طبعا عشان يتحرك لازم يكون في زلزال. انتشر وباء في السودان كمان. ما من أمة إلا تسبح بحمد ربها جل في علاه، حتى النمل. وطبعا الحديث وإن كان في ضعف أن سليمان عليه السلام خرج يستسقي فوجد نملة على على على على ساقها ترفع يديها وتقول اللهم اسقنا. ما في بعض الظروف، ما في ظروف تقبل، ما في، هذه الظروف تطوع، كل ظرف يطوع. كان اللقاء مع مذيع كده تكلم معايا فأمر كان يجيد أمرا يريد من ورائه أمورا، فتكلم معي على أننا في واقع والواقع لا يلزمنا بأشياء لابد أن نلتزم بها. طبعا أي واحد يقول له ذلك يخرسه، فأخرست بفضل هذا الفعل، قلت له النبي جاء لواقع لم يتغير به فغيره، هذه مهمتنا. أي ظروف نطوعها، لا تطوعنا الظروف. حجر سلمان جنوده من الجن والإنس، نعم هذه الفرقة الثانية والثالثة. فضل الشكر على النعمة، حسن الاعتقاد بتمام ربوبية الله جل في علاه.